إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحضور الكريم، أيها المشاهدون الأعزاء، مرحبا بكم في رحاب القرآن الكريم مع آيات كريمات من آياته العظيمة، وهي آيات الصيام. نريد أن نقف معها بعض الوقفات، ونتأمل فيها بعض التأملات، ونحن نستقبل شهر الصيام وشهر القرآن. عسى أن يكون في هذه الوقفات وفي تلكم التأملات ما يعيننا على هذا الشهر، وعلى ما شرع لنا فيه من الوظائف، وما رغب فيه من الأعمال والعبادات، وأن يكون ذلك انطلاقا من توجيهات القرآن العظيم وما أرشد إليه في هذا الباب، مما هو تكميل للعبادة وإتيان بها على الوجه الصحيح. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد والإخلاص في القول والعمل. وآيات الصيام هي 5 آيات من سورة البقرة، من الآية 82 بعد 100 إلى الآية 86 بعد 100. وقد افتتحت هذه الآيات العطرات بنداء من نداءات الرحمن الموجهة إلى أهل الإيمان. وقد جرى في كلام المفسرين والذين صنفوا في علوم القرآن بأن السورة التي يوجد فيها النداء بيا أيها الذين آمنوا سورة مدنية، وأن النداء بوصف الإيمان يستدل به على أن السورة مدنية. وجاء في ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كان يا أيها الناس فقد أنزل بمكة، وما كان يا أيها الذين آمنوا فقد أنزل بالمدينة. وهذا الأثر قد ضعف، وهذا الذي جاء في الأثر وذكره العلماء رحمهم الله هذا إنما هو في الأغلب، وإلا فقد جاءت صور مكية فيها النداء بوصف الإيمان، كما أنه جاءت صور مدنية ووجد فيه النداء بيا أيها الناس. وخذوا مثلا على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذه الآية هي من سورة الحج، وسورة الحج مكية. وفي الجانب المقابل قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فهذه الآية هي أول آية في سورة النساء، وهي سورة مدنية. إذن هذا يجعل علامة على التفريق أو للتفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني، ولكن على وجه يعني الأغلب وليس قاعدة مضطردة. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. المسلم حين يفتح المصحف الشريف ويقرأ كلام الله فإنه يكون متدبرا لهذا الكلام، مقبلا على هذا الكلام بكليته. وكلام الله تعالى لا يقرأ كما يقرأ سائر الكلام، ولكن له قانون خاص في كيفية قراءته، وله يعني قانون خاص في الحال الذي يكون عليه المسلم حين يقرأه، ويكون بين وبين ما يقرأ تأثر وتفاعل وتجاوب وتدبر. وحين يقرأ يا أيها الذين آمنوا يعلم بأن هذا نداء من الكريم الرحمن، وهذا النداء وجهه سبحانه وتعالى إلى هذا العبد الحقير الضعيف. فهنا يزداد اهتمامه ويقوى انتباهه ويزداد إقباله على كلام الله، ويركز على هذا الذي نودي من أجل أن يخبر به أو أن يؤمر به، لأنه فيه الخير وفيه الفلاح. فالمسلم يتدبر كلام الله ويقبل عليه، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولا تكن القراءة يعني فيها مرور الكرام وقراءة باللسان دون تعقل ودون تفهم. ولذلك ذم الله تعالى الذين لا يتدبرون كتابه، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا كان هذا في حق من لا يتدبر القرآن، فكيف يقال في الذي يعرض عن القرآن ولا يقبل على القرآن لا قراءة وتلاوة ولا تدبر وتفهما ولا عملا وممارسة؟ هذا هجر القرآن وابتعد عن القرآن، وهذا يخشى عليه من الوعيد الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام: القرآن شافع المشفع وماحل المستق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. فالمسلم يجعل القرآن أمامه ويجعل القرآن إمامه ويستضيء به في حياته ويستنير به في مشواره في هذه الحياة. وقد خاب وخسر من جعله خلف ظهره وأعرض عن نوره وأعرض عن توجيهاته والعياذ بالله تعالى. إذن إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعى سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. فما هو الخير الذي أمرنا به في آيات الصيام؟ قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب عليكم بمعنى فرض الله عليكم. وهذا اللفظ لفظ كتب وما اشتق منه من صيغ الوجوب، والشيء الذي جاء بأنه كتب أو أنه مكتوب أو أنه كتبه الله تبارك وتعالى معناه أن الله تعالى أوجبه فهو واجب. والواجب هو الذي يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، هذا هو الواجب. إذا فعله المسلم بنية امتثال أمر الله والاستجابة لأمر الله فإنه يثاب على ذلك الفعل، ومن تركه عمدا وقصر فيه فإنه معرض لعقاب الله. فما هو الشيء الذي كتب علينا وأنه إذا فعلناه ممتثلين لأمر الله متقربين إلى الله بذلك فإننا نثاب، وإذا أعرضنا عنه أو فرطنا فيه أو قصرنا فيه فإننا معرضون للعقاب. هذا الشيء هو الصيام. والصيام في اللغة هو الإمساك، مطلق الإمساك، سواء كان إمساكا عن الطعام والشراب أو كان إمساكا عن الكلام أو كان إمساكا عن المشي أو غير ذلك، مطلق الإمساك. أما في الشرع وفي الحقيقة الشرعية فإن الصيام هو إمساك مخصوص في وقت مخصوص بشروط مخصوصة. وأحسن تعريف التي ذكر العلماء للصيام هي قولهم التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا هو أجمع وأحسن التعريف لعبادة الصيام، التعبد لله. فلا بد من مراعاة هذا المعنى ولا بد من استشعار هذا المعنى، وأن هذا الصيام لا يكون مجرد عادة ألفها المسلم أو نشاط يكسر به الروتين يعني اليومي لحياته كما يقال، أو مناسبة فيها يعني أنشطة رياضية أو أنشطة للتسلية لا توجد في غير هذا الموسم. ليس هذا هو يعني الصيام وليس هذا هو رمضان، لكن الصيام والتعبد لله، وأن تكون نية التعبد قائمة في قلب المسلم. ولذلك في الحديث القدسي أن الله تعالى قال في الصائم يدع لذته من أجلي يدع لذاته من أجلي. لا يصوم لأن الصيام رياضة، ولا يصوم لأن الصيام فيه منافع صحية، ولا يصوم لغير ذلك من يعني النيات، ولكن يصوم بنية التقرب إلى الله. ثم ما جاء بعد ذلك في الصيام من فوائد فخير على خير، ولكن أصل النية هو أن يكون فيها يعني قصد التقرب إلى الله والتعبد لله سبحانه وتعالى. إذن الصيام هو تعبد لله بماذا؟ بإمساك مخصوص، وهو الإمساك عن المفطرات الحسية منها والمعنوية، وسوف يأتي في هذه التأملات ذكر بعض المفطرات. من طلوع الفجر الصادق، لأن الفجر فجران كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فجر صادق وفجر كاذب، وسيأتي بين ذلك في موطني إن شاء الله. من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إذن هذه هي عبادة الصيام، وهذا هو تعريفها، وهذه هي الحقيقة الشرعية للصيام. ونلاحظ أن الحقيقة الشرعية هنا هي أخص من الحقيقة اللغوية، خلاف مثلا لفظة الصلاة، فإن هذه اللفظة في الحقيقة اللغوية هي الدعاء، ولكن تعريف الصلاة وحقيقة الشرعية هي التعبد لله بمجموعة من الأقوال والأفعال، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. فالحقيقة الشرعية هنا أعم من الحقيقة اللغوية، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، أما في الحقيقة الشرعية فتشمل الدعاء وغيره من الأقوال، قراءة القرآن وغير ذلك، وتشمل كذلك أفعال من ركوع وسجود وتشهد وغير ذلك. إذن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهذه العبادة شرعت في السنة الثانية لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شرعت وفق تدرج حكيم راعى يعني التيسير والترغيب للمسلمين في هذه العبادة. وبيان ذلك أن المسلمين في أول الأمر كان واجبا عليهم أن يصوموا يوم عاشوراء، أتى على الأمة حين من الدهر ما كان يجب عليها صيام إلا صيام يوم عاشوراء، أي اليوم العاشر من شهر الله المحرم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه. ثم بعد ذلك جاء قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ففي مرحلة تابعة للمرحلة الأولى نزل الترغيب في الصيام والحث عليه، وأن المسلم إذا لم يصم فعليه أن يطعم بدل اليوم الذي أفطره مسكينا، فإن تطوع خيرا فهو أفضل، أي إن أطعم أكثر من مسكين. وصار المسلم له أحد حالين: إما أن يصوم أي رمضان، وإما أن يطعم بدل كل يوم لم يصمه مسكينا أو أكثر. وأفضل الحالين هو أن يصوم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم جاءت المرحلة الثالثة والتي فرض فيها الصيام وصار المسلم واجبا عليه أن يصوم ولا يخير في ذلك بين الصيام والإطعام، وذلك من خلال قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فعبادة الصيام شرعت وفق هذا التدرج الذي قصد منه يعني التيسير والتسهيل على الأمة. وبعد أن فرض الصيام لا شك أن هذه المراحل لم يبقى مشروعا منها إلا المرحلة الثالثة، ولا يمكن أن يقال بعد هذا أننا نقول لفرد من الأفراد إسلاما مثلا وأراد أن يتقرب إلى الله بعبادة الصيام أن نتدرج بهذا التدرج، أو أن نتدرج بالناس وبالمجتمع هذا التدرج في الصيام. هذه مراحل كانت في أول التشريع ولا تعاد ولا تكرر، وقد شرع الله تبارك وتعالى في هذا الصدد يعني حكما وأدبا وتوجيها يعني يؤدي نفس القصد ونفس الهدف. وهو ما ثبت في الصحيح عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت: كنا نصوم عاشوراء ونصومه صبياننا، فإذا يعني طلب أحدهم الطعام أعطيناه اللعبة من العهن وشغلناه بها حتى يكون وقت الإفطار، أو كما قالت رضي الله عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب ويحث على تعويد الصبيان المميزين الذين لا يتضررون، تعويدهم على الصيام منذ الصغار وقبل أن يجري عليهم قلم التكليف، حتى إذا أفضوا إلى سن التكليف وصار الصيام واجبا يكونون قد اعتادوا عليه ويعني ألفوه ولم يجدوا فيه مشقة ولم يجدوا فيه عانة. فهذا الحديث يعني وما جاء فيه من التشريع يمكن أن نجعله يعني في مقابل هذا التسلسل الذي جاء في تشريع الصيام. وكما أن الله تبارك وتعالى رغب النفوس في هذه العبادة الجليلة، كما أنه سبحانه رغبهم فيها بهذا التسلسل والتدرج في تشريعها، فإنه سبحانه رغبهم فيها يعني بمجموعة من المرغبات الأخرى التي نقف عليها في قراءتنا وتأملاتنا لصدر آيات الصيام. فمن تلكم المرغبات قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فإن نداءهم بهذا الوصف هو في حد ذاته ترغيب لهم وحث لهم، لأن فيه إكراما للمنادى بأن ناداه الله سبحانه وتعالى بأفضل صفاته وأجمل صفاته، ويا صفة الإيمان. وفي أثناء هذا النداء تذكير بالعهد الذي بين العبد وربه، وأن هذا الإيمان هو عهد وميثاق بين العبد وبين خالقه جل وعلا، يستلزم منه يعني القيام بما أمره الله به والاجتهاد في ذلك والحرص على إتقانه والسعي في إرضاء الله تبارك وتعالى وطلب رضوانه ومغفرته ورحمته وثوابه بهذا العمل. يا أيها الذين آمنوا في تحريك للنفس المؤمنة، وفيه يعني سعادة لهذه النفس، وفيه فرح وسرور مما يجعلها تنشط وتقبل على هذه العبادة بكليتها، لأنها تسمع ربها ينادي بهذا الوصف الطيب وينادي بهذا الوصف الكريم، فتنشط وتمرح وتفرح وتقوم إلى هذه العبادة نشطة سعيدة مسرورة. وهذا فيه ما فيه من الترغيب وفيه ما فيه من التحفيز، وهو من المرغبات في هذه العبادة. ومن المرغبات التي جاءت في هذا يعني الآية الكريمة قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، ففيه بيان أن هذه العبادة سبقكم إليها الناس ولستم بدعا في هذه العبادة، وهذا يرفع الوحشة وما قد يعني يلحق القلب من الشعور بالوحشة والخوف ألا ينجح العبد في تحقيق هذه العبادة كما أمر الله. فبين الله تعالى أن هذا الأمر قد سبقنا إليه، والأمر الشاق إذا عم سهل عمله كما يقول العلماء، الأمر الشاق إذا عم سهل عمله. الشيء اللي كتعرف بأنك مسبوق إليه وبأنك لست وعيد فيه، هذا أمر يعني يحفز النفس ويجعلها نشطة في فعله. ولذلك لما علم يعني علماؤنا بأن سلوك طريق الاستقامة فيه يعني غربة وفيه مشقة، وعلموا أن الذي يسلك هذه الطريق هم القلة، وأن الكثرة تكون على غفلة وتكون على انحراف قد تتسع دائرته وقد تضيق، جاء النصح منهم بأن لا نستوحش، لأن الانفراد مظنة الوحشة، والإنسان إذا سلك طريقا لوحده لا يكون عنده من النشاط ولا يكون عنده من الإقبال ما يجعله يستمر ويمشي يعني كما ينبغي حتى يصل إلى هدفه. ومن هنا قال الفضيل بن عياض رحمه الله عليك بطريق الحق ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطرق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. يعني وخا تشوف يعني طرق الباطل وأودية الباطل فيها الناس بكثرة وفيها الجماهير وفيها كذا فلا تغتر، وخا تشوف هذيك الطريق اللي سلكتي فيها أفراد معدودين وفيها قلة وفيها كذا فلا تستوحش، ولكن اصبر وصابر وما صبرك إلا بالله. إذن الوحدة مظنة الوحشة، والإنسان إذا كان منفردا في طريقه وكان منفردا في عمل فإنه قد يضعف عن الإتيان به كما ينبغي وعن الاستمرار فيه. فجاء النص القرآني وقال كما كتب على الذين من قبلكم، وعلمنا بأننا مسبوقون إلى هذه العبادة من يعني أمم خلت، هذا يجعلنا نحرص على منافستهم، والتنافس في العبادة هو تنافس على الجنة وتنافس على رضوان الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو مجال التنافس، وهذا هو الطريق الذي ينبغي أن يتنافس فيه العقلاء. أما التنافس على عرض زائل وحظ من الدنيا قليل وذاهب فليس من تنافس العقلاء، فكيف أن يكون من تنافس المؤمنين والصالحين وأولياء الله؟ أولياء الله هذا هو مضمار تنافسهم، يجتهدون ليروا الله تعالى من أنفسهم خيرا، ويجتهدون في نيل على الدرجات في كرامة الله تبارك وتعالى ورضوانه، والجنة الدار التي أعدها الله تعالى لعباده الصالحين درجات متفاوتة، وليست درجة واحدة أو درجتين. والمسلم حين يعلم هذا الأمر يجعله يجتهد أن يكون في الدرجة العليا، ويتوكل على ربه سبحانه وتعالى الذي في يده الفضل وبيده الفضل كله. فحين نعلم أننا قد سبقنا إلى هذه العبادة فإننا ننافس من سبقنا وننافس إخواننا ونجتهد أن نكون في هذه العبادة على خير حال، والتنافس في الخير ودأب الصالحين. ولذلك جاء فقراء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم. انظروا بارك الله فيكم إلى هم هؤلاء الخيار. لم يهمهم يعني ما كان في إخوانهم من يعني الثروة والمال والجاه، ولكن الذي يعني أثر في نفوسهم هو ما سبقوهم إليه من القربة ومن العبادة، إذ كان عليهم من الأموال أو عندهم من الأموال ما يتصدقون به، ولم يكن عند الفقراء مثل ذلك. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أولم يجعل لكم الله تعالى ما تصدقون به؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، الحديث. ففرحوا بذلك وأخذ التوجيه النبوي واجتهدوا في ذكر الله وفي تسبيحه وتكبيره ونحو ذلك من القربات، فعلم الأغنياء بذلك. فجاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، قد علموا بما أمرتنا به فسبقونا كما كانوا سابقين. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هم وتنافس في الخير وحرص على أن لا يعني يسبق المسلم إلى خير وإلى فضيلة. وما أجمل وألطف ما روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمر رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق في بعض الغزوات، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، اليوم أسبق أبا بكر. انظر كان يتنافس معه، معروف يعني حرص أبا بكر رضي الله عنه واجتهاده هو. فعمر رضي الله كان يجعله يعني قدوة ويجعله يعني محط تنافسه، يعني دائما إذا أردت أن تتنافس في هذه الأمور فإنك تضع أمامك من هو يعني فوقك ومن هو أفضل منك وتحاول أن تسبقه، فإذا سبقته فتضع هدفا يعني ألا وهكذا. فقال عمر رضي الله: اليوم أسبق أبا بكر. فتصدقت بنصف مالي، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعت المال أمامه، فقال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت مثله، يعني جبت نص وخليت نص، النص كله جبته في سبيل الله ونص الآخر هو باش تنفق وباش كان تموين ديال الأسرة. فجاء أبو بكر ووضع ماله أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما خلت تشي تشريه، كل شيء جابوا في سبيل الله، وعرف بأن الله تعالى ما غادش يضيعه، ولذلك سوف ييسر له رزقه وقوته وقوت عياله. فقال عمر رضي الله عنه: فعلمت أنني لن أسبق أبا بكر، أو كما قال رضي الله عنه. إذن كان ذاك التنافس، وكان ذاك الحرص، وكان يعني الصحابة رضي الله عنه الواحد منهم إذا علم أن أخاه سبقه بفضيلة فإنه يغبطه ويعني يغضب لكونه لم يعني يسبقه في هذا المضمار وفي هذا التنافس. ولذلك لما سمع عبد الله بن عمر بحديث القراط في الجنازة إن من تبع الجنازة فكان ما حتى يصلى عليها فله قراط من الأجر ومن كان ما حتى تدفن فله قراطان، هذا الفضل لم يكن في علم عبد الله بن عمر، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جاهل به، فسمع أبا هريرة يحدث به، وجرت قصة يعني ذكرتها في غير هذا الموطن. شهد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حين علم بأن هذا الأجر قد فاته كان يعني في يده يعني حجارة، فرمى بالحجارة إلى الأرض معبرا عن غضبه ومعبرا عن يعني عدم رضا بكونه قصر وفاته هذا الخير العظيم. إذن التنافس في الخير ودأب الصالحين، وهو ديدن البررة والأتقياء الذين يريدون الدرجات العلا في نعيم الله سبحانه وتعالى، ولا يرضون لأنفسهم بالدون. ولذلك حين نقرأ في آية الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، نعلم أولا أننا قد سبقنا إلى هذه العبادة، ثم يورثنا هذا العلم عملا، وهو أن نجتهد في أن نري الله من أنفسنا خيرا وأن نرضي الله سبحانه وتعالى عنا بهذه العبادة. ومن المرغبات التي جاءت في صدر آيات الصيام في عبادة الصيام قول الله تعالى لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، فذكر الله تبارك وتعالى ثمرة هذه العبادة وهو تحقيق التقوى والوصول إلى هذا يعني المقام الرفيع، لأن هذا المقام هو الذي يجعلك تهتدي بكتاب الله. كتاب الله هو كتاب الهداية، ولكن لمن؟ للمتقين، كما قال سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والتقوى هي سبب دخولك إلى الجنة بفضل الله، والجنة طريقها التقوى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حفت الجنة بالمكاره. ولما فسر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التقوى قال إني سأله رجل عن تعريف التقوى، فقال له هل سلكت طريقا فيه شوكا؟ قال نعم. قال فما صنعت؟ قال اتقيت، يعني طريق فيه شوك، فيه حجارة، فيه كذا، وأنت في ذلك الطريق فماذا تفعل وماذا تصنع؟ لا شك أنك تراوغ الشوك وتراوغ الحجر وتراوغ ما قد يضرك إن وطئته بقدمك. إذن هذه هي التقوى. تتلقى الإنسان يعني غادي في هذه الدنيا تلقى مجموعة ديال العوائق ومجموعة ديال العراقيل التي تريد أن تعرقله في طريقه إلى الجنة وفي طريقه إلى رضوان الله، فهو يبتعد عنها. فمن كان على هذا الحال هذا هو المتقي. وحتى يصل الإنسان إلى هذه يعني كرامة، ويصل الإنسان إلى هذا يعني المقام ومقام التقوى، لا بد له أن يستعين بمجموعة من الأمور. ومما يعينك على التقوى ويجعلك تحقق التقوى عبادة الصيام. ولذلك قال تعالى لعلكم تتقون، أي الحكمة من شرع هذا الصيام والثمرة المرجوة منه، الثمرة العظمى هي تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. وأما المرغب الرابع من المرغبات في الصيام فجاء في قوله تعالى أياما معدودات، أياما معدودات، أي أن هذا الصيام الذي فرضت عليكم لم أفرضه طيلة أيام السنة ولم أجعله لازما لكم في كل يوم وليلة، وإنما هو في أيام مأدودة، فسنة فيها 12 شهرا. إنما فرضت عليكم صيام شهر واحد منها، والسنة فيها يعني 48 يعني يوم على أقل تقدير. إنما فرضت عليكم صيام 29 أو 30 يوما منها، فهي أيام معدودة. ولما كان المسلم قد يعجز عن هذه العبادة أو قد تشق على هذه العبادة لعلة كمرض أو سفر، فإن الله تعالى بيّن أن هذه العبادة ليست لازمة في مثل هذا الحال، وقال سبحانه: فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. إذن ترغيب في هذه العبادة وتشويق النفس لهذه العبادة وإثارة الهمة لأن تتوجه للقيام بهذه العبادة بهذه المرغبات التي سمعتم والتي جاءت في صدر آيات الصيام. وتأملوا معي وفقكم الله قوله تعالى: لعلكم تتقون. فالصيام شرع لتحقيق التقوى كما سمعتم، ولم يشرع الصيام خاليا عن هذا الثمرة، وبالتالي فليس الصيام هو تعذيب للنفس وحرمان لها من الملاذ ومن الطيبات أبدا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ولكن الصيام شرع لهذه العلة. وفقهنا لهذه الحقيقة يجعلنا نحرص على اجتناب كل ما نهانا الله عنه، وعلى الاجتهاد في امتثال كل ما أمرنا الله به، وأن نعلم أن الصيام ليس هو مجرد ترك للأكل والشرب بقدر ما أنه انضباط واستقامة وتأدب بأدب الشريعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا الأمر ويزيد وضوحا ويقول: ليس الصيام من الأكل والشرب، ولكن الصيام من اللغو والرفث. وقوله عليه السلام: من اللغو والرفث، يشمل كل المعاصي. ويزيد هذا المعنى وضوحا عليه الصلاة والسلام أيضا ويقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني لا ما كنتش بهذا الصيام بغيتي تجتهد في تحقيق التقوى وترتقي بنفسك في درجات الاستقامة والصلاح، فإنك لم تأتي بالصيام الذي أراده الله، ولم تأتي بالصيام الذي أراد الله تبارك وتعالى منك، لأن الله تعالى أرادك أن تستغل هذا الصيام لتزيد قربا منه ولترتقي في سلم الاستقامة على شرعه سبحانه وتعالى، وأن تزداد طاعة إن كنت مطيعا، وأن تزداد بعدا عن الإساءة وعن المعصية. من لم يدع قول الزور، قول الزور وكل قول محرم كالغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك، وعمل والعمل بالزور وهو كل عمل محرم، لأن صاحبه ازور عن الحق أي انحرف. والجهل هو العدوان على الغير بقول أو فعل. لما تركش هذه الأمور فليس لله حاجة في أن يدع طعمه وشرابه. ولذلك لي جالس في السوق يبيع السلعة ديالو بالكذب، ويأتي المشتري فيسأل عن ثمن السلعة فيقول اشتريتها بخمسة واشترى بثلاث، يكذب. هو صائم في نهار رمضان، أعطيني كيلو ديال التمر أخا شحال كذا مثلا 160، لا نقص ما تنقص لا كذا، وأنا عندي معك فيه الله درهم ديال الربح، أنا شتيته ب 140 وأنا شتيته بشي 80 ولا 70. هو صايم قول الزور والطامة فوق الطامة إذا زاد على ذلك الحالف، والله ما عندي فيه معك تربه إلا 50 فرنك. هذا لا حاجة لله في الصيام، هذا كأنه لم يصوم. أو لا المرأة صايمة زعما قاعدة في مجلس من بعد العصر هي وجير الجارة ولا هي والقريبة ديالها ولا هي أختها ولا أشنا والكلام ديالهم، ما هو في ذكر، ما هو في تسبيح، ما هو في قراءة القرآن، ما هو في تفقه، ما هو في قال فلانة خيطت كذا وما شتيش كذا، ومشات عند الخياط وقال لها الخياط وقالت ليه، مشيت عند الخياط وقال لي واش ما تعرفيش هذيك فلانه والله الا كلاتني في رزقي، هي ما عارفه غير تلبس كذا وتبان كذا وما كذا، وبدات الغيبه. الغيبه ذكرك اخاك بما يكره، الا كنتي كتذكري المسلمه بما تكره فهو الغيبه، واخا داك الشيء اللي تتقولي عليها. الله تعالى يقول لا يغتب بعضكم بعضا، وشبه الله تعالى الذي يغتاب الذي تغتاب الذي ياكل لحم اخيه ميتا، وفيها من الوعيد ما هو معلوم مما ذكر في غير هذه المناسبة. أولى النميمة ويسعي بالإفساد بين الناس، يمشي عند فلان يقول لي كذا ويمشي عند الآخر يقول لي كذا ويحاول يجعل بيناتهم يعني المشاكل. إذن قال لي ما ترك هذه الأقوال هذه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والعمل بالزور وكما قلت هو كل عمل محرم، ولذلك المرأة المسلمة كيف تجمع بين الصيام والتبرج؟ الله تعالى نهى عن التبرج، قال لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال غير متبرجة بزنا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ العادة للمسلمات لا يتبرجن، وأمر الله تعالى بالحجاب وأمر برسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف تتقصد المرأة ترك الحجاب وتبرج وإظهار زينتها للناس وتزعم أنها صائمة؟ هذه ليس لله حاجة في أن تدع أكلها وشربها، لأن أنت صمت عن شيء هو في الأصل حلال ما أكله وشرب، ولكن هذا الشيء اللي تلبسه به من تبرج هذا أمر منهي عنه في رمضان وفي غير رمضان. وذلك الله تعالى يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار اللي هو غطاء الرأس، أمر الله تعالى أن يغطى بالرأس وأن يضرب به على الجيوب. فأنت تتركين رأسك عاريا وتخرجين إلى يعني الناس بهذا الحال وأنت تزعمين أنك صائمة، وهكذا صائم وهو يأخذ الرشوة، وصائم ويأكل الربا، أمسك عن الطعام هني المباح في أصله وجعل يأكل في الربا في نهار رمضان، ويتسلم من البنك المال وقد يعني جاء فيه من الفوائد ومن الربويات ما هو يعني منهي عنه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفينا في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أما الجهل فلا تسأل عنه، وبعض الناس يتخذ الصيام ذريعة للعدوان على الغير، فيقول يعني بأنه ترك التدخين وهذا أثر على مزاجه، فيقوم بمجموعة من التصرفات التي يريد أن يبررها بالصيام، فلا يذهب إلى عمله إلا في ساعة متأخرة، وبينه وبين صاحب العمل عهد وبينه وبينه عقد بأن يأتي في الساعة الفلانية، وإنما يستهل هذا المال مال يعني الراتب بذلك أو عند الساعة الثامنة، فلا يذهب إلا في الساعة العاشرة أو الحادية عشرة، ويجلس في مكتبه فلا يخدم يعني مصالح الناس كما ينبغي، وتجده يعني كما يقال عندنا بالدارجة على سبة، غير شي واحد زيد معه في كلام شي زميل في العمل ولا شي زبون ولا شي، فينظر إليه يعني نظرة حادة ويبين له بأنه يعني على غضب شديد. ما يفعل الله بهذا الصيام، ما يفعل بهذا الصيام. ومن هنا فقد ذهب بعض العلماء كالإمام ابن حزم في كتابه المحلى إلى أن تعمد كل معصية يبطل الصوم، أي معصية كانت، يقول إذا فعل الصائم عامدا ذاكرا لصومه فإن صومه يبطل وكأنه لم يصوم. والتحقيق في هذه المسألة أن هذا الصائم لا يثاب على صيامه، لا يثاب على الصيام، الذمة تبرأ ولكن الثواب يحرمه بسبب تلبسه بالمعصية في أثناء الصيام. وبالله عليكم هل يرضى عاقل لنفسه بهذا الحال؟ تصور يعني امرأة تصبر يعني على الجوع وتصبر على العطاش أجبت هذا الشيء كله باش حين تفضي إلى يوم القيامة وتفضي ليوم شديد الأهوال شديد المحن كثير الفتن تلقى حسنات اللي يتقلوا الميزان ديالها، فهي تتصوم هذا العام وتمشي رمضان وتتفرح وتتقول الحمد لله بعد راه كذا الإنسان يطمع يلقى واحد الحسنات بسبب هذا الصيام عند الله، والعام الآخر كذا والعام الآخر هي مسكينة متبرجة معرضة على الحجاب الذي فرض الله عليها، معرضة عن لباس التقوى الذي شرع الله لها، فإذا بها تفضي إلى يوم القيامة فتجد يعني الميزان شبه فارغ، فينا هو ذاك الصيام وفينا هو كذا، ذهب أجره وذهبت حسناته بسبب تلبسك بالمصية في أثناء القيام به. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، هذا هو المقصود، وصائم المتلبس بالمعصية المتعمد لها الذاكر لها، كما سمعت بعض العلماء يقول يعني لا تقبل منه، يعني ماشي فقط لا تجد ثواب العبادة يوم القيامة ولكن أنت مطالب بهذه العبادة يوم القيامة تحاسب كأنك تركتها، وهذا أعظم وأعظم، يعني ما كتلقاش فقط أنك فقدت سيئات، تلقى رأسك فقدت سيئات عفوا فقدت حسنات، تلقى رأسك فقدت حسنات وعليك سيئات، نسأل الله السلامة والعافية. إذن على كلا قولين في تفسير هذه النصوص وفي بيان معنى المفطرات المعنوية الأمر خطير وخطير للغاية، ولا يرضى به عاقل ولا يرضى به من يخشى الله، ولذلك رمضان ينبغي أن يكون قدومه وشهر الصيام ينبغي أن يكون قدومه سببا للإقلاع عن كل معصية والاجتهاد في الطاعة، وقد يعني شرعت هذه العبادة لمساعدتك على ذلك، فإذا أنت تلبست بها وقمت بها حال كونك يعني محافظ على معاصيك محافظ على ما أنت عليه من تقصير في بعض الفرائض، فاعلم أولا أنك لم تستغل الفرصة، هي فرصة الصيام الذي يساعدك على تحقيق التقوى، واعلم ثانيا أنك لن تثاب على هذا الصيام، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، أعوذ بالله تعالى أن نكون من الخاسرين. أسأل الله تعالى أن يعيذني وإياكم من الخسران المبين، وأن يعيدنا جميعا من الغبن، وهذا هو الغبن الفاحش والعياذ بالله. هذا هو اللي يسلم المخبون، تلقاه في الدنيا خدام وتيكداح وتيكذا وتيكذا، وفي الأخرى بسبب تلبسه بالمعصية ولا بسبب تلبسه بالبدعة فتراه يعني قد حرم من الأجر وحرم من الثواب. كما واحد يعني الذي يتقرب إلى الله بالبدعة تجد في عمل وفي نصاب وفي كذا ثم لا شيء. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. العمل النصاب كذا وتظن بأنه، ولكن تقرب إلى الله بما لم يشرع إلا بالبدع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الخوارج، قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وتحقرون صيامكم مع صيامهم. شحال ديال الصلاة وشحال ديال العبادة وشحال ديال التعبد والتقشف والزهد وكذا، ولكن هم كلام الله، لأن كل ذلك بني على أساس باطل. والله تبارك وتعالى كما فرض علينا ألا نعبد إلا إياه، فإنه سبحانه وتعالى فرض علينا ألا نعبده إلا بما شرع. إذن أوصي نفسي وأوصي إخواني وأخواتي أن يحذروا كل الحذر من المعاصي، وأن يحذروا كل الحذر من البدع، وأن يسعوا في التقرب إلى الله بإخلاص وبمتابعة وباجتهاد في ترك ما نهى الله عنه، والإقبال عما فرض الله، والسعي في الارتقاء في درجة التقوى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وأن يأخذ بنواصينا إلى الحق. وعبادة الصيام التي شرع الله تبارك وتعالى لها فوائد كثيرة وكثيرة جدا، ولا يوجد شيء شرعه الله لا في جانب العبادات ولا المعاملات ولا الأخلاق ولا السلوك ولا غير ذلك إلا وفيه من الخير للفرد والمجتمع ما قد نعلم بعضه ويخفى علينا البعض الآخر. فمن فوائد هذه العبادة عبادة الصيام تحصيل الأجر والثواب عند الله تعالى في الآخرة. قال سبحانه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله تعالى يعد للصائم مغفرة ويعد له أجرا عظيما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله تعالى بذلك يوم النار عن وجهه 70 خريفا. ويقول عليه الصلاة والسلام عليك بالصيام فإنه لا عد له، وفي رواية فإنه لا مثل له. وبهذا الحديث استدل من ذهب من أهل العلم إلى أن أفضل العبادات الصيام، والراجح أن أفضل العبادات الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وكون الصيام لا مثل لا يعني أنه لا توجد عبادة أفضل منه،